مفتاح. انا اعرف واحد صديق الوقت والله يا جماعة من الشباب اللي لهم دور كبير جدا بفضل الله في التحضير معايا في الدروس وافكاره ما شاء الله رائعة وربنا فتح عليه سبحانه. كانت بدايته انه نفذ التوصية دي. نزل لقى شاب شكله جميل كده وحلو كده وبفضل الله سبحانه وتعالى ويقول لي لقيته لابس اديداس كده وشكله نضيف. قلت راح متعرف عليه. فربنا فتح ابواب الدين كلها بسببه. الحاجة التانية يا شباب غير الصحبة غير انك تتقل على ملتزم وتتقل على ملتزم وتتعرفوا عليه. الحاجة التانية اوعوا ما تنفذوش دي. اوعوا يا شباب ده مفتاح خطير. اوعوا. اوعوا يا جماعة ده مفتاح سعادتنا كلنا. الحاجة التانية بيئة الايمان. بيئة الدين. لو انت واقف في محافظة ميدان لبنان. يا جماعة حد يجي معايا طريق مصر اسكندرية. مين اللي هيجي معاه? اطلع على طريق مصر اسكندرية تلاقي الوف طلع. اطلع على طريق الالتزام. احضر دروس. روح التراويح بتاعت مساجد السنة. احضر دروس الدعاء والوعاظ. انزل اتعلم تجويد. اللي بيعلمك واللي بيتعلمه معاك هيبقوا صحبة ليك. انزل اطلب علم. اللي بيعلمك واللي بيتعلمه معاك. انزل احفظ قرآن. اللي بيحفظك واللي بيحفظه معاك هيبقوا صحبة ليك. انزل احضر الدروس. هتلاقي الشباب اللي حواليك وهتلاقي البنات اللي حواليك كلهم صحبة ليكوا. ادخلوا بيئة الايمان يا شباب. حطوا نفسكم في الحضانة. ادخل جوه الحضانة جوه الرحم. الحاجة الثالثة يا شباب الاعتكاف يا شباب. اعتكاف رمضان فرصة تاريخية لنوال اعظم صحبة. 10 ايام عايش مع صحبة. 10 ايام عايشة مع صحبة. انا عايز البنات بنام ما عندكيش مانع شرعي اعتكف. اعتكف يا بنتي مش حرام بالعكس. وانت حبيب قلب اعتكف. يا جماعة الاعتكاف يا ما شباب الواحد شافه متقلبت حياتهم بسبب الاعتكاف. خرجوا بني ادمين تانيين. الاعتكاف ده عناية مركزة. اوضة عناية مركزة وانت هتدخل فيها 10 ايام تحت العناية المركزة الربانية. 10 ايام في صحبة الملك. 10 ايام في جوار الله في بيته. 10 ايام ما بتبطلش عبادة ليل نهار. حتى وانت نايم مجرد انك في الجامعة بتعبد ربنا. 10 ايام بوس جزمة ابوك مش ايده. قول له ابوس جزمتك. سيبني اعتكف. بوسي جزمة ابوك. قول له ابوس جزمتك هات اخويا معايا. يبقى هو في مسجد الرجال وانا في مسجد النساء نعتكف. يا الاعتكاف ده ما يضيعش. اخطر فرصة لبداية صفحة جديدة مع الله. الاعتكاف يا جماعة اخطر فرصة ان نتعرف على اصحابها. تتعرف على اصحاب بقى المعتكفين بقى اللي هم المجتهدين. اللي هم الناس يعني صحبة نادرة. عايزين السنة دي يا شباب الاعتكاف ده نموت نفسنا فيه. عايزين السنة دي الاعتكاف ما يضيعش. عايزين السنة دي الاعتكاف يبقى صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى. نخرج منه والله ما في وقت فراغ. ده انا ورايا ياما فسح معاهم في العيد وبعد العيد ومعايا ورايا دروس ورايا شرايط ورايا ولما هزهق الاقي الف صاحب وصاحب اطهر واظرف والطف وارضى لله واجمل لقلبي واسعد وابهك والله العظيم. الملتزمين دول اعسل ناس واجمل ناس واظرف ناس واروش ناس. يا عم نقول لك ايه بس انت صاحبهم بس وشوف حياة الدين شكلها ايه. وانت يا ست المنقبة وانت يا اختي في الله يا اختي يا فاضلة صاحبي يا جماعة. صحبة الملتزمين مش معناها صحبة المنتقبات والملتحين. صحبة المجتهدين. صحبة المجتهدين في الدعوة في العلم في العبادة. صاحبي يا بنت مجتهدات عشان تنشطي. صاحب يا ابني بقى بطل بقى النوم والتنبلة اللي احنا فيها دي. صاحب يا ابني اخوة مجتهدة. اخوة مجتهدة ما صاحبليش اخوة قاعدة تقزقز لب مربي لي دقن وخلاص. صاحب اخوة مجتهدة. يا جماعة صحبة المجتهدين عشان نقوم. الوصفة السحرية اللي قاتل المئة سبحان الله بإذن الله اللي قاتل المئة اداها اللي العالم اداها لقاتل المئة قال له اترك بلدك فانها ارض سوء وانطلق الى ارض كذا فان فيها قوم يعبدون الله. الملائكة اسد هو اقرب لصحبة الصالحة ولا اقرب لصحبة السوء? لو اقرب للصحبة الصالحة قبضوه على الرحمة. يعني يا جماعة حسب قربك من الصحبة الصالحة حسب قربك من الجنة. وحسب بعدك عنها حسب قربك من النار. الصحبة الصالحة يا شباب. الصحبة الصالحة يا شباب بالله عليكم. بالله عليكم ما تضيعوا الاخطر مفتاح لتغيير دينكم. بالله عليكم الصحبة دي اخطر حاجة. بيئة الايمان. الجنين لو خرج من رحم امه وقطع الحبل السري يموت في لحظات. الرحم والحبل السوري دول الصحبة الصالحة يا جماعة. حضانة الايمان بيئة الايمان يا شباب. انا مش عارف والله ما عايز انهي الحلقة. الوقت خلص. الوقت خلص والمخرج قاعد يبص لي اهوت ويشاور لي والعقد عدى ومش قادر مش قادر نفسي انهيها وانا حاسس اننا كلنا اقتنعنا بخطورة الصحبة. انا قابلت ناس والله العظيم قعدت معاهم 10 دقايق اترفعت 10 سنين في فهمي وفي احساسي ومشاعري في الدين ب10 دقايق قاعدة معاهم. ده انت ممكن الصاحب الصالح ده ينقلك نقلة رهيبة. ممكن الصاحب غير الزوج الصالح بقى ربنا يوعدك بيه وغير الزوجة الصالحة ربنا يرزقك بيها. ده دي هتبقى الجنة بقى الجنة في بيوتنا يا اخوانا يا شباب يا